فاهم قصدي؟ 4 مرات في الدقيقة. انت العضلة دي بتتحرك حسب انت ما بتحركها، لكن in between يعني بين الحركة والراحة، يعني ما بين الحركة دي والراحة دي هي بتحافظ على تون. يعني مفيش حاجة اسمها عضلة فلاسد، مفيش عضلة مريحة كده، لا. عشان كده في الافلام اما بيرفعوا ايد المتوفى الله يرحمه ويسيبوها فبتقع. ليه؟ لان العايش لا هيبقى فيه تون، يعني هيبقى فيه ريزيستنس وايدي نازله. تون يعني ايه؟ العضله حيه ليها تون، ماسكه نص شده، انت فاهم. شكرا يا استاذ صباح. لو واحد رجليه بتطقطق لوحدها ايه الحل؟ حل في ايه؟ ما تطقطق يا حبيبي، سيبك تطقطق، لا الروح خرجت منه. فالتون بتاع المسلز راح، يعني مفيش اعصاب بتغذيها. دايما العصب في حاله تاهب، العصب بيبقى زي الشعر كده ماشي على العضله. العصب والشرينات او الشرايين الصغيره بتبقى زي الشعر مرمي جوه العضله. كويس. دايما العصب فايرنج، دايما بيطلع امبلسز تشارجز، بيطلع شويه كهرباء بسيطه بتخلي العضله دايما هافلي كونتراكتد. يعني ايه؟ يعني نص منقبضه، مفيش عضله فلاسد، مفيش عضله مرتخيه تماما. دايما العضله بتبقى ليها تون. فدي اللي الاشاره بقى اللي بيرفعها الدكتور وهو بيرفع ايديه كده وبعدين وهو نازل. لكن الموضوع بقى انا ركبي بتطقطق، انا ده طبعا الركبه دي عشان تطقطقها، لكن هي بتطقطق وهي صوتها بتعمل صوت، يعني قصدي حضرتك بتعمل صوت. طب ما كويس، اديك عامل حس للمدام في البيت، عشان انت اما تمشي اما تخرج بره انت وتغيب يومين انت تفتقدك، يعني تقول الله ربنا يرد غيبته، انت فاهم قصدي، ربنا يرد غيبته، كان عامل لنا حس في الصاله. ادينا كنا بنسمع طقطقته وبعدين بنسمع صوته بيبقى. يعني هو جوه في الحمام فاهم، برضه بيقول يا ظهري، في حد بيقول ظهري، ده جده ده ولا ايه؟ ساعات بيكح اخر الصاله، في حد بيكح، في حد بيطقطق في المطبخ تيتا. خلاص كده يبقى انت عرفت البيت، يبقى انت قاعد تبقى بتاع فشار بالظبط. حضرتك موضوع بقى كان زمان بيحيرني، يعني كان زمان احمد صبر الدماريسي صباح الخير، كان زمان هدى بدران اعملي دوشه. لا هدى انت بتقول لك مين هيسمعني، هدى بدران بتقول لك انا مين هيسمعني، اعملي دوشه عند باب الشقه. انا كان في واحده جارتنا كانت هي ما كانتش كبيره في السن، هي تقريبا كانت اكبر مني سنتين ثلاثه، بس حضرتك تشوفها انا قعدت سنه اقول لها طنط، يعني سنه، هي ساكنه جنبي في نفس الدور. انا ما عرفتش انها نفس الجيل غير واحنا بنعمل التحدي ملاك. سنة بقول لها طنط رايح جاي وهي تقول لي ايه بسلملي على ماما، هي كانت شافت ماما قبل كده فاهم. فكانت بتظبط الموبايل بتاعها على الساعة 6 الصبح تقريبا، الأوضة اللي هي كانت بتنام فيها كانت جنب الأوضة فأنا بصحى أصلا 6 الصبح على صوت وهي ما بتصحاش. يعني أنا بصحى تاني بقى رحت اصلي وبتاع ورجعت والموبايل لسه بيرن. غريبه قوي الموبايل ده، ما شفتش انا موبايل بيرن ساعه ونص، والله العظيم حصل ساعه ونص. انا عايز اخبط عليها، عايز اخبط عليها ولا انا مش عارف اقولها طنط بقى بعد ما عرفت انها الحقيقه. بص يا وليا اقفلي الموبايل، بطلي تصحي بدري، انت اصلا ما بتصحيش بدري، انا اللي بصحى بدري، بطلي تصحيني بدري. بس انا غيرت اوضه النوم في الاول وبعدين غيرت الشقه اصلا. بريست ماس وذ ألسر؟ خدت أي حاجة يعني؟ خدت كيماوي ولا لأ؟ لا، الست ما بيقلش عندها الاستروجين بعد انقطاع الدورة، ده خطأ شائع، ده خطأ شائع، خطأ شائع. الست بتنقطع عندها الدورة، دورة المبيض، بتوقف دورة المبيض ماشي، لكن كده كده يعني بقيت هرموناتها اللي طالعة من النخامية وطالعة من تحت شغالة، يعني بتنقطع دورة المبيض كطبويد. بريست ماس وذ ألسر هتتحسن والله، بس تقف معايا على النظام، مش هناخد كيماوي، مش هناخد حاجة، عشان يبقى الكلام واضح. صباح بتقولك أسماء جلاء اللي هي اسمها أصلا حاجة تانية، قالت لي اسمها حاجة تانية من شوية، تقولك كتر المتوبة دي واكلة كنافة. دي واكلة كنافة، لو مش واكلة كنافة تبقى محسودة. دي في حد من شوية قال نخش في الموضوع على طول يا دكتور، أنا بشكره إن هو طبعا يعني كتر خيره، يعني الراجل يعني نصحنا برضو عشان نخش في الموضوع على طول. أنا هسمعك، هسمع كلامك، أنا هسمع كلامك، بس والنبي ابعت نفس الطلب تاني بعد إذنك، عشان أنا مستغرب. أنا كاتب هنسهر سوا النهاردة، لقيت واحد بيقول لي إيه يا ريت يا دكتور بس والنبي بدري عشان بنام. يا باشا بقول لك هنسهر، أنت ما فهمتش الدعوة. الدعوة أنت حضرتك مش متوفي شروطها، وأنت مش مدعو أنت الموضوع ده. مفيش حاجة اسمها صفالدي، هاكس هاكس، ولا بذور ولا حاجة، كل هذا هري. حضرتك لما بتاخد بذور لا تهضم، البذور لا تهضم، فبالتالي بتقعد في قولونك وفي أمعاءك تجرحهم ماشي، يعني انت هتتأثر ماشي، يعني افهم بقى الموضوع ده. حد قال لك محشي ورق الكرومب والبتاع، الواد مستفز قوي، هم عايزين نرد عليهم، هم فاكرين دي انت هتبقى شاطر كده. واحد سامح يقول لك والزغطة. ازيك يا وليد عامل ايه؟ لا مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها فيروسات في الكبد اصلا، دي هكسة، دي هزارة، هم الهزارة بس وسعت شوية. دكتور عمرو النحاس ازاي حضرتك يا باشا؟ والله كنت لسه في سيرتك من شوية، كان لسه في دكتور رمض صديق وزميل، مش ما حلقتش يا ابني عليا النعمة، ما حلقت ايه؟ دقني ولا حلقت ايه؟ يمين اسكت يا بابا، حلقت ايه يا بابا؟ دقني ولا شعري؟ شعري ما حلقتوش والله، لسه عايز اروح للحلاق بكره. شعري بابا بحلق، انا هنا بحلق، لكن هو الاضاءة ممكن، انا بحلق ده زيرو. وليد الجوحي انا دكتور صيدلي، كيف نمارس المهنة؟ والله انا مش عارف اقول لك ايه الصراحة، انت بالذات انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت البس هو سهرة، يعني انا مش عارف ليه الاستاذ محمد صلاح حريدي، انا طبعا ما بحبش يعني اقول اسامي عشان الناس بتتكسف. اثارة ايه تاني؟ ندخل في الموضوع بليز عشان كلامك في العلم. انا بقى بص دلوقتي قدامي حل دي عشان خاطر حفظت اسمك، خلاص يعمل لك بلوك يا يا يا تسكتي. ما بحبش حد يقول نخش في الموضوع. احلق يا حاج كامل. ايوه هو الحسد، انت في التوبة كتير عشان الحسد، انت محسودة. انا بحب اقول اسامي، هو محمد صلاح حريدي محمد صلاح، مش عايز اقول بقى بقية الكلام على فكرة، يعني مش عايز اقول بقية الكلام. بص يا باشا، انا النهاردة يعني كنت عايز اقول كلمتين، طبعا محمد يعني صلاح ده حبيبي اصلا يعني، بس انا عايز اقولها صلاح، اما اقولك احنا هنسهر ما تقوليش انا انام بدري، ما تنام، انا ما يعني مش بقولك ما تنامش، نام وما تصحى بتفرج. زي برضو السؤال اللي انا كنت طرحه، بقول احنا ليه بنشوف في عيانين السكر النوع الثاني البتر طارق رفعت. انا رفعت انا طبيب امتياز اتخصص ايه؟ بطنه، تخصص بطنه، ادرس البطنه، شوف هما بيحكوه ازاي. واديك سمعت الحكايه الاصليه يعني، واسمع هما الحكايه. مفيش دواء ملوش فايده، هو المشكله ان الدواء ليه ضرر يعني، انت فاهم يعني؟ الدواء دايما ليه ضرر، انت فاهم قصدي ولا لا؟ بس ده اللي انا عايز اقوله لك يعني، دايما انت الدواء اللي انت بتاخده مش مفيش دواء ملوش فايده، لا، هو كيميكلز دخلت في جسمك فليها ضرر، وبعدين دخل كمان عن طريق بقك، فده عمل يعني اذى فيزيكالي. يعني ايه اذى فيزيكالي؟ يعني عورها، جرح المعده، ولو فضل منه اجزاء فانت لازم تفهم انت بتدخل في بطنك ايه، هو ده المقصود، انت فاهم؟ واما انا حطيت السؤال وبقول انت ليه بتشوف في عيان النوع التاني من السكر اللي هو المفروض صح قبله كان في مقاومه انسولين او المرحله ما قبل السكري على حد وصفه، ليه عيان السكر النوع التاني اللي كان بياخد اقراص، كان بياخد شويه جلوكوفاج على دياماكرون على جليبتس على جالفس على حاجات شبه كده، ليه ده اشوف فيه البتر واشوف فيه انفصال الشبكيه والفشل الكلوي وما اشوفوش في النوع الاولاني اللي هو من سن خمس سنين يقول لك ده سكر؟ ليه ما حصلش ده يعني؟ ليه؟ مع ان بقى هو دايما يقعد يقول لك ايه، يقول لك النوع التاني يحكيه وبعد كده يقول لك ايه. وطبعا ما ننساش النوع الاول اللي هو اخطر بكتير، لان في انعدام كامل للانسولين. ما هو باشا هو بيوصفها بهذا المنظر، بيقول لحضرتك دايما بيحكي قصه كده، السكر النوع التاني اللي يقول لك ايه ده بيبقى فيه عجز نسبي للسكر، زي اللي بيجي في الستات في الحمل، عجز نسبي، ركز معايا. ما هو بنى كلام هاكس فوق هاكس، لكن بقى السكر النوع الاولاني ده بقى اللي بيحصل فيه الشورتج الكامل او العجز الكامل او الانسولين بيصفر على حد كلامه برضو. فبالتالي ده بنكتشفه، وبنكتشفه بقى لكن ده اللي بيخش في غيبوبه، افهم الكلمه بقى، لان هو بيقولها كده، ده اللي بيخش في غيبوبه. مفيش حد بيموت في الغيبوبه دي اصلا يعني، الغيبوبه بتاعه اللي هي مصاحب ليها ارتفاع سكر او وجود حموضه في الدم اللي هو بيسميها الدي كي ايه، عمر ما حد مات منها اصلا، ما شفتش حد مات منها اصلا. بس هو بيوصفها في البرنامج كده، يقف يقول لك. وطبعا مرضى النوع الاولاني اللي هو ما فيش تشويس معاهم في ادويه، فدول بيتحقنوا من سن صغير، ده بقى نادرا لما تلاقي حد عنده شبكيه باظت، نادرا لما تلاقي حد عنده شبكيه باظت، نادرا لما تلاقي حد عنده فشل كلوي، غير لما يتخن، غير لما يتخن. وده يتخن امتى بقى؟ اما يفضل يزود في جرعات الانسولين وياخد القاعدي بتاع بالليل كمان. ما هو دلوقتي هي الفكره بتاعته في ايه؟ هو رسم الفكره ازاي؟ الهرمون الوحيد اللي بينزل السكر في الدم، هو الانسولين، الدواء الوحيد او ما يستفز الانسولين او ما يشجع الانسولين. عشان كده انا منتجات المونجارو والفيكتوزا والساكسندا واشبههم والدي سي بلوك، كل دول يا باشا انا جي ال بي 1، انا هرمون، انا هرمون بافرز من القولون، ركز معايا. هو بيقول لك في المعده، هم ما بيفهموش الكلام، انا ما بطلعش من المعده كهرمون، انا بطلع ما بعد الاثنى عشر، يعني لما اجي اقول لك من عند انهي بتطلع، انا بطلع يا باشا هرمون يعني بطلع من غده صماء، بس بطلع بعد المستوى التشريحي من الاثنى عشر. ليه؟ عشان خضر الاكل يكون عدى الحته دي، يكون اكل ايه؟ الاكل عدى المنطقه دي. الاكل لما بيعدي منطقه الاثنى عشر ودخل في الامعاء الدقيقه، لو حصل عنده عطل يبدأ يشاور، يبدأ يشاور، يبدأ غدد الصماء اللي في الأمعاء تشتغل من عند البنكرياس ونازل. طب فين تاني مركز اللي بيفرزوا الجي ال بي 1؟ غدد موجودة في القولون. يعني ايه؟ يعني الجي ال بي 1 اللي هما الفيكتوزا والساكسندا والمونجارو والدي سي بلوك، كل اللي بيتحقن ده يا باشا، واللي شبههم، واللي شبههم الاقراص الريسبلس اللي هي منها 1 و3 و7، خلاص الادويه دي قايمه على حاجه واحده، انا هرمون بطلع من القولون. ركز في الكلمه دي، انا هرمون بطلع من القولون، بيبقى عندي انسداد ومحشور فيا الاكل، ماشي، ويحصل دايلاتيشن اكسبانشن للقولون، اتفشخ، انا اسف في الكلمه، يعني القولون تمدد على الاخر، والنفخه دي يبدا خلايا القولون الصماء، وركز في الكلمه، القولون فيه خلايا صماء زي ما الامعاء فيها خلايا صماء، زي ما البنكرياس كغده قنويه فيها غدد صماء. المهم انا هفرز فيكتوزا مثلا، فبفرزه فيقوم طالع عامل حاجتين، محفز انسولين، عشان الانسولين يطلع احنا بنقول له في اكل يا باشا ما بيتهضمش، حلو الكلام، فانا بحفز انسولين بقول له الحق ده في اكل بيتهضم دلوقتي اطلع، فالكبد الدهني ما يخفش خالص، الكبد الدهني ما يخفش خالص عند العيان اللي بياخد فيكتوزا ده، بس ركز معايا بقى يحصل ايه، ويبدا يروح على الامعاء يقول انا عندي انسداد يا امعاء فهد اللعب، ما تصدرليش فضلات تانية دلوقتي، انا منفوخ لوحدي، فالامعاء تهدى وتركن، ويبدا يروح على المعده يقول لها لو جواكي اكل انا ما عنديش قدره على استقبال فضلات، فالمعده تعطل، تبقى مش فاهمه بقى، خلي بالك في اكل متحوش، فضلات متحوشه في القولون، واكل في منطقه الامعاء لسه في تحت مرحله الهضم، والاكل جوه غطاس دكتور صباح الخير، وفي اكل في المعده لسه انت واكله دلوقتي، فمعدتك ترفض الاكل ده، ترجع انت، ركز معايا، اصل الاعراض دي متشابهه، اللي واخد فيكتوزا او ساكسندا او دي سي بلوك او الحاجات دي بتتشابه مع ديكي ايه بتاع السكر، ما هو امعائه اتشلت وبيرجع اهو، فعنده ضغط البطن بتاعه عالي، حلو، وامعائه مشلوله، حلو، والكبد محتقن ومتدهن، حلو يا باشا، انا كل ده انا ومين؟ انا واخد فيكتوزا، انا واخد ساكسندا، انا عيان سكر، احنا الثلاثة يا باشا زي بعض، احنا الاثنين زي بعض، يا واخد الدواء واحنا نفس الحالة بعد الاكل، اللي واخد فيكتوزا هيتشل اكتر بس، لكن التاني بقى اللي عنده ما ده اللي انا بقوله من زمان، الكبد بيحتقن والامعاء بتحوش دم والامعاء حركتها بتعل، فانت بالتالي ضغط البطن بيعلى، فضغط البطن اما علا الضغط الدم اللي راجع على القلب مش كفايه، والقلب للقلب رسول، يعني انت باشا الدم اللي راجع للقلب، اه باشا انا هوريك على فكره في كام فيديو النهارده هتعرف ان نفسك يقف اصلا لو ضغط بطنك عالي، يعني انت لو ضغط بطنك عالي نفسك يقف، انا ممكن ازهق روحك من غير ما اعمل لك حاجه، حزقوه احط في بقك حاجه وحزقوه يا باشا اخنقك، مات مخنوق، مات مخنوق، ما عملناش حاجه، احنا متشابهين اهو، انا وانت اهو، اللي واخد فيكتوزا واخد ساكسندا، انا بشيل امعائك، بشيلها ازاي؟ انا بمثل هرمون شبه هرمون بيطلع من القولون العصبي، ما هو القولون بيسموه القولون العصبي كده يا باشا بقى، ما معز برافو عليك، ما هو اهو انا طلعت جي ال بي 1، طلعت حفزت انسولين، فالكبد الدهني شغال يا باشا، انا بجهز الكبد لاكل داخله، ادي واحد، رقم اتنين بزود الدم في المنطقه دي، ثلاثة انا بعطل شغل المعده فترفض اللي جواها وترجع، وممكن يرجع ارتجاع مراري كمان في التوقيت ده، ليه ارتجاع مراري يا باشا؟ انا عطلت الاثنى عشر والامعاء الدقيقه شامله وعطلت المعده عن الشغل، فالاثنين يا باشا بيطلعوا فضلاتهم عايزين يخلصوا منها. طب يا باشا الضغط بتاع البطن بقى في الحته دي، يعني الحته دي الاكل متحوش في الامعاء. لو الاكل ده بقى مسموم فرصة امتصاص السم منه اعلى. طب لو الاكل ده ما بيتهضمش البكتيريا شغالة يا باشا الله ينور. طب لو الاكل ده مناسب لبكتيريا معفنة او بيطلع غازات معفنة فرصة احلى ان الغازات دي تخش جوه الجسم وتعمل توكسيميا. طب لو هو الاكل اصلا مش مسمم يا باشا ما هيتسمم من كتر الركنة. ما انت باشا انت لو حطيت اكل في شوية مية قلوية ما مفيش احماض دلوقتي جوه الامعاء مفيش احماض. جوه القولون مفيش احماض احنا شغل بكتيريا بس. شغل بكتيريا وبس. انت افهم الكلام. افهم انا بقول ايه. الاكل بالظبط يا مين هو خد الحقنة امعاءه بتتشل. امال يا باشا بيخس ازاي؟ يا باشا بيخس هو ده غطاس صباح الخير. يعني امال بيخس ازاي؟ بيخس يا باشا عشان خاطر هو بيرجع فما بياكلش. فبيقعد بقى تامر الباز صباح الخير دكتور تامر. دكتور تامر احنا بنعزيك جميعا والمرة اللي فاتت انت ما كنتش معانا على اللايف بس بنقول لك البقاء لله وتعيش وتفتكر واحنا كلنا لها يعني. بس نحمد الله على كل حال وندعو المتوفى بالرحمة وان يعني يتغمدها الله بوافر رحمته وعدله ان شاء الله وفضله ان شاء الله ان شاء الله. مهم نرجع تاني مرجوعنا. فاللي خد فيكتوزا انا مشكلتي معاه في حاجتين. اول حاجة انت طلعت انسولين زيادة وانت ما انتش ناقص اصلا. يعني انت ما انتش ناقص اصلا انسولين زيادة. انت فاهم؟ فالانسولين يخرج كمان في الدم بزيادة. فيحصل جوع في الخلايا فيحصل له يعني. انا كان دكتور عمرو النحاس حضرنا. كان لسه دكتور الرمض اللي بحكي لك عليه ده هو صديق يعني. فكان بيكلمني بيسألني على حاجة فبعدين انا بقول له قال لي ما انا فعلا العينين بتوع السكر ركز يا باشا معايا في الكلام. العينين بتوع السكر اللي التراكمي بتاعهم مظبوط دايما بلاقي عندهم الشبكية فيها ترشيح. صباح الفل على باريس اهلا وسهلا ازيك يا منى. انت فاهم قصدي يعني يا باشا الله. ويقول لي الناس اللي التراكمي بتاعها عالي نادرا اما بلاقي عندهم الشبكية فيها مشكلة. باشا ما تقول للعيان الكلام ده. يقول لك انا ما اقدرش ابقى مسؤول. يا باشا ما دي دراسه. الناس اللي بتطالبني بدراسه اللي انا بعمله دلوقتي واللي عملناه وبنقدمه ده اعلى اقوى دراسه او اقوى من اقوى موازين الدراسات هو اللي احنا بنحققه. حاجه اسمها راندوم كنترولد ترايل الار سي تي. يعني انا راندمايزد هي اصلا الدراسه بتاعتنا راندمايزد يعني اهي مفيش اصلا راندمتي اكتر من اللي احنا فيه. راندمايزيشن رهيبه. احنا وانتو انت فاهم يعني انا وانت مفيش راندمايزيشن اعلى من كده. الدراسه معموله في 600 الف بلد ادي واحد. فلا محكومه بسن ولا بجنس ولا بلون ولا باي حاجه. لا هي الدراسه بتاعتنا ادي راندمايزد رقم واحد. كنترول محكومة. احنا كلنا ماشيين على نظام واحد. انت فاهم؟ والنتائج قدام سعادتك. ده فوق كده مالتي سنترك. يعني دلوقتي انا اصلا مش انا الوحيد اللي عملت. وتامر الباز عمل. وعلاء نوفل عمل. والدكتور احمد ابو العطا عمل. وعمر النحاس دكتور عمر النحاس عمل. انت فاهم؟ وسارة السيد شافت. ورحابة ابو زيد عملت. فخلاص بقت مالتي سنتر. احنا مفيش اعلى من كده دراسة. انت اقوى دراسة وعليها شهود. يعني الدراسة بتاعتي مش معمولة في ورقة وملزوقة على حيطة. لا انا الدراسة بتاعتي اتعملت على ارض الواقع. مش واحد ولا اتنين ولا على 15 ولا 20 يوم ولا شهر ولا اتنين. في ناس معانا 3 سنين واربع سنين. انت فاهم قصدي ولا لا؟ منى سمعان حضرتك انقذت حياتي الف شكر. دي الدراسة يا باشا. انت فاهم؟ دي الدراسة. الدراسة اتعملت في كذا عيادة في كذا مركز في كذا حتة وسهلة وتتكرر وتتعمل مرة واتنين والف. مفيش دراسة اتعملت كده على مستوى العالم. الناس اللي بتقول لك دراسة بقى انت عايز دراسة على ورق والدراسات قالت. انت فاهم؟ لا الدراسة على ارض الواقع اهي. والاعداد المرضى بالالاف بلاش بالميات. ها حلو الكلام. مفيش دراسات بالميات. هو يقول لك عملنا دراسه 40 20 هنا 20 هنا كنترولد واحده ثانيه 20 20 60 عيان. ها اقوى دراسه اتعملت على 1000 عيان. مفيش اعلى من كده. الدراسه اهي وراندوم كنترولد ترايل دبل بلايندد، احنا باشا انا لا شفتك ولا انت شفتني، انت فاهم؟ ما اناش واقع عليك بلاسيبو من عندي، ما اديتكش حاجه توهمك، ما اديتكش حاجه توهمك، ما اديتكش عقار يوهمك اصلا. باشا النظام اهو والنظريه اهي، طبق انت، انا ماليش دعوه اصلا. فهمت حاجه ولا لا؟ هي دي الدراسه، هي دي الدراسه. لكن لما حد يقول لك الدراسات بتقول، ماشي، الدراسات بتقول ان ان ان ان المونجارو معاه مشكله في الشبكيه، بس المشكله بقى مش في المونجارو، امال ايه يا دكتور؟ المشكله ان السكر نزل بسرعه. ايه العبط ده؟ هو حضرتك اما تقول لي، اما تقول لي ان تنزيل السكر هو العلاج، بس ما تنزلوش بسرعه، يبقى كلامك عكس بعضه. اصل يا باشا طالما العلاج اشرب، يبقى اشرب. اما تقولي بقى اشرب بس بالراحه، يبقى انت في حاجه بقى انت مش فاهمها. يعني انت مش فاهم الموضوع. اما تقولي ايه العلاج؟ تنزيل السكر بس تنزله بالراحه. يا باشا لا، هو كده كده انت بتنزل السكر في حته غلط، انت بتنزله في التراكمي. انت بتنزل ايه؟ السكر في التراكمي. انت مش قادر تفهم الناس ايه اللي حصل، ولا انت فاهم ان التراكمي يعني الخليه جاعت من السكر، خليه الشبكيه جاعت من السكر، خليه الشبكيه، افهم، مش ريت النزول، مش معدل النزول اللي فرق، هو انخفاض السكر داخل الخلايا بيجوعها، بيموتها، بيخليها تفرفر سواء في الشبكيه او خلايا كرات الدم الحمراء، فيجي له انيميا. ما هو صاحب الانيميا هو صاحب الشبكيه البايظه، هو صاحب الكلى، هو ما تقوليش فيكتوزا وبس، هي نفس القصه. انت يا باشا عندك شلل في الامعاء، وعندك ارتفاع في ضغط البطن، فانت لازم تخش بغيبوبه، الدم مش واصل لدماغ امك. الله، هي بسيطه، غيبوبه يعني الدم مش واصل دماغي بس. ما تدخلنيش في حوار، ما تدخلنيش في حوار، ما تقوليش اصل حموضه الدم، اصل ال ال ال ال السيلينيوم نقص فداخ، اصل ده ال دي ال. اوعى تربط تاثر فيزيكالي بتاثر كيميكالي. فيزيكالي قدامه حاجه فيزيكالي، هتلاقي بقى في نفس الوقت انا ضغط دراعي عالي، نفسي ضيق، ضغط دراعي عالي ونفسي ضيق، وصدري بيوجعني وبيسمع في كتفي، ودراعي ده منمل. احنا مع بعض شله، وقيس ضغط عيني هتلاقيه عالي، وهتلاقيني بزغلل، وهتلاقيني اقوم من على الارض ادوخ مع ان ضغط في دراعي عالي. بص بقى البارادوكس، بص المعضله اللي تقابلك. ايه ده يا باشا انت بتقول ايه؟ انا بقول لك زي ما بقول لك كده، ده اللي هيحصل لك بالظبط. هتبقى انت قاعد مهبط عامل كده، وضغط دراعك عالي، وضغط عينك عالي، ومزغلل، ومش قادر تقوم تقف، ودراعك من هنا منمل، وصدرك بيوجعك. اجري بسرعه يا باشا على البتاع. ايه يا باشا ده؟ حضرتك احنا اللي مطلوب منك يا استاذ مش ان انت تفسر بناء على مكتشفات. يعني انا جيت لك الرعاء الطوارئ دايخ، قيس له الضغط بسرعه يا باشا، ده مش سبب لحاجه. اما تقيس الضغط قيسه، انا موافق قيسه، بس خد معلومه واخرج بقى بنتيجه. يعني اما انا اقول لك انا دايخ، ما تقوليش الانيميا، ما تضحكش الناس علينا والنبي، لله ما تضحك الناس علينا. انا اعرف اعيش بنص الهيموجلوبين بتاعي بس، اعيش بيه كويس على فكره، واطلع وانزل السلم. يعني لو هيموجلوبيني 15، افقد نص دم دلوقتي، افقده دلوقتي في الحرب، انزف، فاهم، واقوم. بس لو النزيف وقف اقوم اقف بقى، مش النزيف عشان الدم قل، افهم، الدم ما هو الا جزء، انا باكد على دي، الدم بكامل حجمه كنسيج هو جزء حوالي خمس النسيج البيني دم. والباقي يا باشا اعرف اعوضه دلوقتي، الدم اعرف اعوضه دلوقتي كله من النسيج البيني يا باشا، اعرف اعوضه كله، ما تقلقش، اعرف اعوضه بطريقتي. الست الحامل بتنزف في الولاده الطبيعي ما بتاخدش دم، ليه؟ هو ربنا على مدار التسع شهور خلاها تخلي الميه بتاعتها اكتر من كرات الدم الحمراء. فاما تيجي على ساعه الولاده بيكون تقريبا هي عندها حاجه اسمها فيسيولوجيكال انيميا، او الهيماتوكريت قل، اللي هو المفروض 40 بنلاقيه 35. فاما بتفقد دمك اثناء الولاده متحضره له هي اصلا، لانه معظمه ميه وهتعوضه بسرعه. باشا النسيج البيني قادر، مش النخاع العظم. انا لسه النخاع العظم هيشتغل بعد شويه يكون كرات دم حمراء جديده. تمام، ركز معايا. هو انت دلوقتي عندك كاباسيتي، عندك يعني ايه؟ عندك مساحه امان، انا اعرف اشيل لحد كذا اكسجين، ما تقلقش من دي. وخلي بالك كرات الدم الحمراء بالنسبه لي مش مش مش مش شيل اكسجين بس، لا، كرات الحمراء بالنسبه لي شيل اكسجين وشيل جلوكوز وكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. خليل السيد، دي الابيض بيطول الشعر يا دكتور. يا عم ارحم اللي خلفوني بقى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. واحد رد عليا لما جيت سالت السؤال بتاع السكر، قال لي انا ابويا وجدي وجوز خالتي التلاتة نوع اولاني وقطعوا رجليهم. يا باشا ازاي؟ ايه الصدفه الغريبه دي؟ العيله متشابكه دي. هو بقى حاسبها ازاي؟ ان هو كان نوع تاني وبعد ما قعد نوع تاني راح خد انسولين فبقى نوع اولاني. باشا ده احنا القعده دي احنا قاعدين على القهوه، يعني لما اجي اقول لك اصل انت كنت نوع تاني وبقيت نوع اولاني، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني مش عارف احكي في حاجه. فاحنا بنحكي في اي هطل. هما دلوقتي وصلوا لثمان انواع سكر. ازيك يا بشوي؟ هما وصلوا لحد ثمان انواع سكر، مش عارفين يبرروا سكر حمل ولا انت مودي، لا انت لادة، لا انت اول، لا انت نوع. طب احنا هنطلع بالروف وتعالى اقول لك انت نوع ايه. اصل انت تقريبا لادة على مودي، وتلاقي وهو داخل لك مبسوط، هو بقى مبسوط، بيبقى مرضه ثلاث اربع حروف، هو يا قلبي كاشير، هو اصلا شغال او مصورات، فتلاقيه يقول لك ايه انا لادة، طلعت لادة. فتبص له انت كده يعني ما لقيتش حاجه اقل من اللادة، يعني انت ما لقيتش حاجه اقل من اللادة. اقول لك لا، اصل انت مش فاهم، اصل هم اكتشفوا نوع جديد. هم اللي اكتشفوا وانت قاعد ايه؟ انا مكتشفات، انا من ضمن الاثار. قالوا لي انت لادة، وانا انا انا حاله اللادة، انا حاله اللادة اللي بيحكوا عليها بره، بيحكوا عليها كله. طب انت اول حاله؟ انا اول حاله لادة في مصر وموديل السنه دي، انت فاهم؟ طب بالنسبه لاختك؟ لا ده سكر حمل، ده مش. طب والتاني؟ لا ده سكر عصبي، ده سكر عصبي. فانا لا، انا ابن خالتي مودي. احنا عارفين ابن، عارفينك انت وابن خالتك انت من غير ما تتكلم ولا قلت. ايوه، تبقى مبسوط، تبقى مبسوط انت، تبقى انت لو بهجت تبقى مبسوط انت من جواك. لا يا عم انا خميس، مش كده يا رنا فاروق؟ يقول لك اه. طب مرسيدس، حتى المرض يقول لك انت، انا عندي داء الملوك يا دكتور. هو شحات يا حبيبي، لا بيشوف اللحمه ولا حاجه يا قلبي، مسكين هو، مسكين. يقول لك وتلاقيه مسكين بقى ايه وبائس، هو مسكين وبائس. انا اول ما طلعت قلت انا هكون نجدة للمساكين والبائسين، فاهم؟ اكتسبت العنات، فهمت؟ يعني انا قلت انا في الاول هبقى انا يعني نصير المساكين والغلابه، انت فاهم؟ بتضحك على سلوى؟ بتضحك ايه يعني؟ والله دول بقى طلعوا يعني فاهم، قطعوا وشك، ما دافعش عن دول خالص خالص خالص، لعنات. والله ما تكسبش فيهم ثواب، فاهم؟ طب ما تكسب الثواب هتكون اتخيطت حقيقي. يعني انتقي، انتقي شر من احسنت اليه. يعني انتقي على الاخر، يعني انت فاهم. فانت الدم هو عباره عن نسيج بيني بيلف، يعني ما مش حاجه غير كده. يعني انت عارف انت ما انت ما الدم بيقف الا بيحصل الخليه بتموت في فضلاتها، عارف؟ يقول لك ايه؟ مات في برابيره، فاهم؟ يعني هو ما اتخنق في البيبي بتاعه، يعني احنا قطعنا عنه مش الاكسجين بس اللي رايح له، لا انا منعت التجديد. ما هو انا دلوقتي انا كمنطقه نسيج خلوي حوالين خلايا الكبد مثلا، فانا الدم وهو بيلف بيخبطني فبيبدل لي الدم الميه بتاعك، يعني بيغير الميه، اكنك حوض السمك بتغير الميه بتاعته، مش بتكسبه اكسجين بس، لا ده انت بتشيل منه زوايده والميه الزياده، وبتشيل منه رواسب، وبتشيل منه احماض، وبتحافظ لي على لزوجه معينه، ما انا خلي بالك انا كنسيج بيني انا برسم شكل النسيج الكلي. يعني انا ككبد لو انا بيقول لك كبد رطب، يعني كلمه كبد رطب يعني لما اجي اخبط عليه كبده انت فاهم، امسك الكلاوي كلاوي. امال يعني انت هتيجي تزرع كلاوي بايظه مقدده؟ ما ينفعش الكبده تاكلها مقدده ولا الكلى تاكلها مقدده. يبقى معنى كده ان الحيوان ده اللي اتذبح كان مريض بضغط الدم العالي وكان المفروض ياخد كونكور. هذه البقره المسكينه ايوه كلاويها مقدده يا باشا، تيجي تاكلها تعضعض، دي مش كلاوي طبيعيه. نفس القصه اللي تاكل الكبده، عشان كده الكبده البتلو ده جاي على رضاعه، يعني الحيوان اتذبح وهو رضيع فما لحقش ياكل برسيم، هو المبيدات الحشريه اللي وصلت له عن طريق مامته في اللبن والمخصبات وما شابه، فهو ده اللي وصل له، فكبده لسه ما قابلش مشاكل، لسه ما تليفش، لسه ما حصلش ابدال لنسيجها البيني. هو انت النسيج البيني ده هو التسويه، افهم، يعني انا ما باجي اسوي لحمه بسوي نسيج البيني بتاعها، امال انا بسوي ايه؟ يعني اللحمه ما بعشان كده تخليها جوسي، تقول لك انا عايز حته الستيك تبقى تخينه كده وعايز تعملها جوسي، فانت بتحافظ على النسيج البيني الداخلي بتاعها وتقوم مديها اللسعه من بره، انت فاهم؟ لان انت لو انت عملتها كامل الفول كوكينج لا النسيج البيني كله يخشن بقى يقدد معاك، لان انت مجرد ما بتسخن البروتين البروتين بيحصل فيه حاجه اسمها ايه؟ دي ناتيريشن يعني لو البروتين عامل كده بيفرد فيقوم شادد بقى على بعضه كده، هيقوم شكله يتغير، عشان اللحمه حجمها بيصغر مع التسويه. لكن بروتين تاني زي الالبومين هتلاقي حجمه بيكبر بقى لان هو بروتين ملبوس، فاهم؟ يعني البيض بروتين، ما هو البيضه برضو يعني ما تنساها تلاقيها اتفرقعت ولو سبتها نص ساعه على النار تيجي تلاقي كائن كبير في المطبخ، وتلاقي مامتك تقولك دي كان البيض وانت نسيت عليها البوتاجاز. فتخيل انت البيضه بتكبر في بطنك بقى، يعني انت البيضه دي كل لما تسويها تكبر اكتر. والله البروتين الشكل العادي اللي هو الياف، الياف، هتلاقي حتى الفراخ تلاقيها تقصر، انت فاهم؟ البروتين تسخنه فتسويه يقصر، تلاقي انت البروتين بتاع اللبن وبتاع البيض لبن يفور والبيض يتضخم ويتعمل بقى ويتشكل بقى يعمل لك. المفروض تعملوها دي في معامل العلوم، البيض منسف في المعمل، البيض منسف في المعمل، احنا فاكرينه بس في الوجبه، لكن هو المفروض نعمل عليه تجارب، لكن ناكله لا. تخيل انت بقى بيضه بتكبر في بطنك وعماله تتضخم بقى، فين؟ في الامعاء، حيث بقى لا حركه، انت مش عارف ترجع، ما انا في الامعاء في النص، لا عارف ارجعك ولا عارف اخرجك، انت في النص خازوق. اديني كمان حقنه بقى جي ال بي 1 انا عطلت خالص على بضايه. تخيل بقى واحد واكل بيض والسموم دي بتخش جسمه على مدار ايام، فالالتهاب في جسمه عالي قوي والكورتيزون مجهد. ما انا هوريك النهارده فيديو صغير كده يوريك البطن ايه اللي بيحصل فيها وازاي النفس شغال، يعني انت فاهم قصدي. لكن البتلو ما انا مشكوك فيها، ماليش دعوه، انا بحكي الحكايه ان البتلو محببه اكتر لان الكبده دي لم تتليف بعد، اي حاجه لم تتليف بعد هي بالنسبه لنا حاجه محترمه، عشان كده الحيوانات اللي بعد اللي هي مقتره زي البقر والجاموس بعد ما بيولد اللحمه بتتليف كلها، لحمه البقره الوالده على مؤاخذه انا اسف الوالده بتتليف، فعشان كده الحمل والرضاعه بيغير طبيعه الجسم توتالي. يعني انسجه الجسم بتتغير بعد الحمل والرضاعه، يعني ممكن ستات يجي لها مشاكل بعد الحمل طبعا، عشان كده دايما كنت اقول الست اللي بتاكل غلط الحمل الاولاني بيزغزغ ودانها كده بيقع فاهم، التاني بيعمل لها علامه في وشها، التالت لازم يسيب لها بشله خلاص، في هنا تالت حمل لازم يخرج بحاجه،